إذا أتحدث ونتطرق إلى معالجة مشكلتنا التي قد تكون مستعصية وتحتاج إلى خبراء مختصين في هذا الشأن ذو مهارة خاصة بالأداء فيما يتعلق بهذا الجانب في حياتنا. فننظر على سبيل المثال الطب بالنسبة للمشكلات وأمراض المجتمع الأفراد الأشياء المعروفة أو الأشياء المتغيرة أو الأشياء التي تظهر من وقت إلى آخر وهكذا بالنسبة لكل مجتمع من المجتمعات التي يعيش فيها الإنسان. فلابد من التوافر الصيدليات لذلك أي لابد من التوافر الجهات التي تقوم بالعلاج والجهات التي توفر الدواء والسبل للعلاج. وكذلك المشكلات التي قد تظهر في المجتمع كمشكلات هندسية ما نحتاج إليها من كباري أنفاق الشوارع أشياء هندسية لابد من القيام بها ومن التعامل أيضا بما ينهي أو يتخلص من هذه المشكلة التي تبدو أو تظهر وتطلع وتطلع. إذا يحاول الإنسان باستمرار أن يصل إلى راحة وما يزعجني ويقلقني كذلك يزعج ربك الآخرين الذين يعيشون في نفس المجتمع وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة وبنفس الخدمات المتواجدة. وما قد نجد ظاهرا وباطنا أين نحن من كل هذا؟ كيف نقول ما نقول فيه وكيف نتعرف على كل ما نراه وأين نحن اليوم وكيف كنا فيه؟ هل وصلنا من مستويات أفضل أم أسوأ؟ هل نخوض الحياة كما يجب ونستطيع أن نقدر إيجابي فعال ونحقق ما نأمله وما نترقاه وما نتمناه من أهداف أو إنجازات؟ أما كيف نحن في كل ذلك؟ كيف يكون تصرفنا حيال المواقف المختلفة والأحداث والأشياء التي قد يصعب علينا ابتيازها من مراحل ما هو سهل وما هو صعب؟ ما هو دورنا الذي نؤديه؟ هل ندرك ما نفعله ونعلم ما نقوم به ولدينا الهدف المحدد الذي سوف نصل اليه في نهايه هذه المرحله؟ ام اننا نسير بطريق عشوائي لا ندري؟ المجهود الانتظار قد يبدو ذلك صعبا وقد يبدو سهلا ونحاول باستمرار ان يكون هناك العلاج الحل. هناك جهات مختصة التي لديها عمل إلا البحث عن الحلول، وخاصة اليوم نحن في عالم التقنيات والتكنولوجيا وكل تلك التعقيدات التي أصبحنا نراها في عالمنا اليوم.